بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب 16 من أبواب كتاب التوحيد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ومناسبة الباب كسابقه ببيان الأدلة والبراهين القاطعة على وجوب التوحيد ورد وبطلان عبادة ما سوى الله تعالى. قال بالتيسير بعض الشراح: مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله تعالى، فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعوهم أحد من دون الله تعالى؟ فغيرهم من باب أولى أن لا يدعى ولا يعبد، ففيه الرد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله تعالى من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاته. فقال الله تعالى فيهم واصفا ملائكة بينا شيئا من صفاتهم: وقالوا عن المشركين أي المشركون اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فهذه حالهم وصفاتهم، وليس لهم من الربوبية والإلهية شيء، بل ذلك لله وحده لا شريك له. إذن الآية المذكورة كذلك الحديثان تبين شيئا من صفات الملائكة، ومعلوم أن الملائكة ممن عبد من دون الله تعالى، ولا شك أن الملائكة من أعظم المخلوقات التي عبدت من دون الله تعالى، ومع ذلك من حالهم وصفتهم أنها تخشى وتشفق على حالها من عذاب الباري جل وعلا، حينئذ كيف تكون معبودة؟ فغير الملائكة كذلك من باب أولى وأحرى. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: وهذا أيضا برهان عظيم آخر على وجوب التوحيد وبطلان الشرك، وهو ذكر النصوص الدالة على كبرياء الرب وعظمته التي تتضاءل وتضمحل عندها عظمة المخلوقات العظيمة وتخضع له الملائكة والعالم العلوي والسفلي، ولا تثبت أفئدتهم عندما يسمعون كلامه أو تتبدى لهم بعض عظمته ومجده، فالمخلوقات بأسرها خاضعة لجلاله معترفة بعظمته ومجده خاضعة له خائفة منه. فمن كان هذا شأنه فهو الرب الذي لا يستحق العبادة أو الحمد والثناء والشكر والتعظيم والتأله إلا هو جل وعلا، ومن سواه ليس له من هذا الحق شيء ومنفي عنه. فكما أن الكمال المطلق والكبرياء والعظمة ونعوت الجلال والجمال المطلق كلها لله لا يمكن أن يتصف بها غيره، فكذلك العبودية الظاهرة والباطنة كلها حقه تعالى الخاص الذي لا يشاركه فيه مشارك بوجه من الوجوه. إذن بين رحمه الله تعالى أن هذا الباب كالباب السابق فيه برهان من براهين وجوب التوحيد وكذلك إبطال عبادة ما سوى الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى ذكر آية وجعلها هي ترجمة لأنها تدل على المعنى، وذكر كذلك حديثين فيما يأتي: حديث أبي هريرة وحديث النواس. قوله قول الله تعالى باب، أي هذا باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم. حتى إذا فزع عن قلوبهم، قرأ الجمهور فزع مبنيا للمفعول، الفاعل هو الله تعالى، والقائم مقام الفاعل هو الجار المجرور. عن قلوبهم فزع، هذا نائب، هذا مغير الصيغة، أين نائب الفاعل؟ عن قلوبهم، الجار والمجرور يصح أن يكون ماذا؟ إذا لم يكن في اللفظ مفعولا به، إذا لم يكن في اللفظ مفعول به حينئذ أقيم الجار المجرور أو الظرف أو غيرهما مما تصح نيابته ويصح المعنى. والفاعل معلوم بأنه الباري جل وعلا. وقرأ ابن عامر فزع مبنيا للفاعل، وفاعله كذلك سابق، فاعله الله عز وجل. إذن الفاعل فزع فزع، فاعل من؟ الله عز وجل. وكلا القراءتين بتشديد الزاي، والمقصود هنا أن الفاعل هو الله عز وجل. وفعل باب فعل يأتي في لسان العرب كما يعتني به الصرفيون، يأتي ومن معانيه السلب، من معانيه السلب يعني النفي والرفع، هذا المراد به. فالتفزيع حينئذ يكون مراد به إزالة الفزع، فزع يعني أزال الفزع، فيفسر بماذا؟ بالسلب والإزالة كذلك. حينئذ فزع من باب فعل، الذي دلنا على ذلك أن فعل في لسان العرب له معاني عديدة. حينئذ ينظر في المعنى الذي يناسب الحال هنا في السياق الذي يدل عليه السياق، حينئذ نحمل فعل على السلبي، والمراد به أزال الفزع، أزال الفزع. قال قطرب معنى فزع عن قلوبهم أخرج ما فيها من الفزع وهو الخوف، فزع عن قلوبهم، فزع المراد به أزال الفزع عن قلوبهم وهو الخوف. فقوله فزع عن قلوبهم على الآية المذكورة قراءة هنا أي زال الفزع عنها. قاله أيضا ابن عباس وابن عمر وأبو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم، إذن هذا مأثور عن الصحابة وبعض التابعين. والضمير في قلوبهم في عن قلوبهم في قلوبهم، الضمير هنا يعود إلى الملائكة على الصحيح. ثم تفسيران، بعضهم عمم الآية بأن المراد به جميع الناس، الصواب أن هذه الآية مفسرة بما سيأتي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن المراد به الملائكة، فالسياق حينئذ يكون تابعا لحديث عن الملائكة. فالضمير في قوله عن قلوبهم أي عن قلوب الملائكة، هذه إثبات القلوب للملائكة. فالضمير في قلوبهم عائد على الملائكة بدليل الحديث الآتي، وهو تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان تفسير واردا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم وجب اعتماده، وجب اعتماده. فإذا كان كذلك فجميع الضمائر في هذه الآية كسابقها مراد به الحديث عن الملائكة. وأما تعميم بعض المفسرين منهم الشوكاني في الفتح بأن المراد به قلوب الناس، حينئذ نقول هذا فيه تعميم وليس المراد هنا، ليس المراد، بل نقول هذا تفسير خطأ. لماذا؟ لكونه اجتهادا مخالفا للنص، والقرآن يفسر بالقرآن، القرآن يفسر بالسنة، والقرآن يفسر بالقرآن ويفسر بالسنة، كما أن السنة تفسر بالقرآن تفسر السنة به بالسنة. إذن ما دام أن الأثر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الآية على الملائكة، حينئذ لا رأي ولا قول لأحد البتة، لا اجتهاد مع النص، هكذا قال أهل العلم، لا اجتهاد مع النص. فإذا جاء النص وهذا واضح بين كما سيأتي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حينئذ إذا اجتهد المجتهد ولو كان من كبار أهل العلم يقول لسنا مأمورين باتباعك، إنما نحن مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فالطاعة المطلقة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم وأهل العلم لهم طاعة ولهم اقتداء واتباع، لكنه مقيد بما يوافق الكتاب والسنة. فالقول الذي يصدر عن العالم عند من كان متبعا للحق يزنه بالشرع بالكتاب والسنة، ولا يزن الشرع بقول العالم، وإنما يزن قول العالم بالشرع، فيعرض أقوال العلماء وأفعال العلماء على الوحيين، فما وافق حينئذ قبل، وما خالف حينئذ يعتذر للعالم ولا يهجم عليه، ولو كانت مخالفات قد تكون شيئا ما كبيرة أو شيء من ذلك، يعتذر عن العالم ولا يتهجم عليه. وهذا شأن من لم يكن معصوما، علماء ليسوا معصومين، حينئذ إذا كانوا ليسوا معصومين معنى ماذا؟ أنه لابد أن يصدر عنهم الخطأ، هذا واضح بين. فإذا كان العالم ليس معصوما ويصدر عنه الغلط والخطأ، حينئذ نقول الاتباع المطلق إنما يكون للكتاب والسنة، وجميع العلماء إنما تعرض أقوالهم وأفعالهم على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما لم يوافق حينئذ يرد على قائله مع الاعتذار عن العالم. إذن الضمير في قلوبهم عائد على الملائكة بدليل الحديث الآتي وتفسير للنبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله تعالى. قوله حتى معلوم أنها للغاية وليس في الكلام هنا ما يدل على أن حتى غاية لهم، يعني ليس ثم كلام سابق ويصل ويغي بما بعد حتى، إنما كلام مبتدأ. فإما أن نقول حتى ابتدائية وليس بظاهر، وإما أن نقول ثم محذوف دل عليه لفظ حتى. قال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال تكلم عن الملائكة ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون أبدا حتى إذا فزع. حينئذ نقول ما سبق فيه نفي لكون الملائكة شفعاء، فإذا كانت لا تشفع حينئذ ما الدليل؟ بدليل ماذا؟ أنه إذا تكلم الباري جل وعلا رجفت السماوات والأرض وفزع من في السماوات والأرض من ذلك الملائكة، إذن هم يخافون، وإذا كان كذلك حينئذ لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني منقادون. وقال فزع عن قلوبهم، إذن حتى هذه مغيا، يعني كلام سابق دل عليه لفظ حتى. قوله فزع عن قلوبهم لم يقل فزعت قلوبهم، بل جاء بلفظ عن، ومعلوم أن عن تفيد المجاوزة، هذا الأصل. حينئذ يكون المعنى جاوز الفزع قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم. إذن نستفيد من صيغة فعل الإزالة، ونستفيد ذلك المعنى بعينه من لفظ عن، رميت القوس أو السهم عن القوس، يعني تجاوز السهم القوس. كذلك فزع عن قلوبهم، يعني الفزع تجاوز قلوبهم، تجاوز معنى جيد. والفزع هو انقباض يعتري الإنسان من الشيء المخيف، وهو من جنس الجزع. انقباض يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع. ولا يقال فزعت من الله كما يقال خفت منه، يعني يقال خفت من الله ولا يقال فزعت من الله. لماذا؟ لأن الفزع خوف مفاجئ، والخوف المستمر لا يسمى فزعا، والذي يليق بالمسلم أنه يخاف خوفا مستمرا لا خوفا مفاجئا ثم يزول. إذن يقال خفت من الله ولا يقال فزعت منه، لأن الفزع خوف مفاجئ، والخوف المستمر لا يسمى فزعا. والحاصل أن المراد بقوله حتى إذا فزع عن قلوبهم الملائكة، المراد الملائكة، هذا هو الحق الذي لا يجوز العدول عنه البتة. ولو قيل بأن بعض المفسرين، بل من كبار المفسرين، مال إلى أن اللفظ عام يشمل جميع الناس على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير فيما اختاره ابن جرير بأن المراد بقلوبهم الملائكة، قال وهو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، هو الحق الذي لا مرية فيه لصحة الأحاديث فيه والآثار، إذن لا يجوز العدول عن هذا القول البتة، والقول المقابل يعتبر اجتهادا في مقابلة النص. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه صحيح البخاري الآتي ذكره. وقال ابن عطية تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة، إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله تعالى به سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان كما سيأتي بالحديث، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة لله جل وعلا. وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليه من أول قوله الذين زعمتم لم تتصل هذه الآية بما قبلها، لم تتصل هذه الآية بما قبلها، يعني لو أول الآية يدل على أن المراد الملائكة حتى إذا فزع عن قلوبهم الناس لم يكن ثم اتصال بين الآيتين. وعلى كل هذا أو ذاك، ما دام أن النص قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بتفسير هذا الموضع حينئذ لا عدول عنه البتة. ويقصد أو أن أول الآيات قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية. والضمائر التي للغيبة في قول لا يملكون وما لهم وما له منهم وقلوبهم قلوبهم كلها تعود إلى الملائكة بناء على الحديث الصحيح الوارد. قال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماعهم كلام الله تعالى بالوحي، عندما يسمعون كلام الله تعالى تعظيما للباري جل وعلا تصيبهم غشية إغماء، ثم يعني يصعقون ثم بعد ذلك يفيقون ويسجدون لله تعالى كما سيأتي. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا مقام رفيع في العظمة، مقام رفيع في العظمة، وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه، السماوات الملائكة، أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، قاله ابن مسعود ومسروق وغيرهما وسيأتي النص في ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا هذا جوابه جواب الشرطي، أين الشرط؟ إذا، هذه شرطية، إذا فزع عن قلوبهم قالوا، إذن جواب الشرط قالوا، وإذا مضمنة معنى الشرط، وفزع هو فعل الشرط، جازمة أو ليست بجازمة؟ جازمة أو ليست بجازمة؟ ليست جازمة، ليست جازمة. إذن قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا هذا جواب الشرط الجملة إذا فزع، والمعنى قال بعضهم لبعض، وليس المراد جميع الملائكة قال، لأن قول يقتضي ماذا؟ قائل ومقول، كذلك قائل ومقول، حينئذ قالوا ماذا جميع الملائكة قالوا؟ قالوا لمن؟ كذلك إذن قال بعضهم لبعض، الذين قال لهم الناس إن الناس، ناس إن الناس، إذا كان كل الناس قالوا، قالوا لمن؟ صحيح؟ إذن قال بعض الناس، لابد بعض الناس. إذن والمعنى قال بعضهم لبعض، لأن في الكلام قائلا ومقولا لهم، فلو جعلنا الضمير في قالوا عائدا على جميع الملائكة فأين المقول له؟ والمعنى أي شيء قال ربكم، ماذا قال ربكم، أي شيء قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم أو لا، ماذا قال ربكم. معلوم أن القول ما هو؟ اللفظ، إذا لابد أن يكون لفظا دالا على معنى، إذا لفظ ومعنى، لفظ ومعنى، فلما أطلقوا القول دل على أن القول هنا مسند إلى الباري جل وعلا، وكل ما أسند إلى الباري جل وعلا فالأصل فيه من حيث أنه فاعل، فالأصل فيه أنه وصف له، أنه وصف له، إلا إذا دل ذلك كناقة الله عز وجل هذا شيء آخر، ولكن إذا أسند إليه كفاعل حينئذ نقول هذا يدل على حدث وهو صفة له. ماذا قال ربكم؟ إذن القول صفة للرب جل وعلا، كذلك ينزل ربنا، إذن النزول صفة للباري جل وعلا. الرحمن على العرش استوى، استوى من هو؟ باري جل وعلا، إذن الاستواء صفة له فهو قائم به. ماذا قال ربكم؟ إذن القول صفة للباري جل وعلا. لو كان منفصلا كانفصال المخلوق عن خالقه لقالوا ماذا؟ ماذا خلق ربكم؟ هذا واضح بين عند من سلمت عقيدته. إذن لم يقولوا ماذا خلق ربكم، ولو كان كلام الله تعالى مخلوقا لقالوا ماذا خلق، ماذا قال ربكم، قالوا الحق، حق، قالوا الحق، يعني قالوا قال الله القول الحق، فالحق هذا صفة لمصدر محذوف مع عامله، أصل التركيب قالوا هذا مسند إلى الملائكة، الواو هنا ترجع إلى الملائكة. قال الله القول الحق، قال الله القول الحق، قالوا الحق، ما الذي حذف؟ حذف العامل قال الله مع فاعله، وحذف الموصوف الذي هو المصدر، الذي هو هو المصدر، هذا إجاز بالحذف، إجاز بالحذف. قال هنا قالوا الحق أي قال الله القول الحق، وذلك لأنهم وصفوا هنا القول بكونه حقا، لأنهم إذا سمعوا كلام الباري جل وعلا كما سيأتي بالحديث وصعقوا ثم أفاقوا أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم، فيقولون قال الحق، والحق صفة لمصدر محذوف مع عامله وتقديره كما سبق، قال الله القول الحق. وقالوا ذلك، هل قوله الحق هنا صفة كاشفة أو لبيان الواقع أو هي هي؟ ها، لبيان الواقع هي الصفة الكاشفة. طيب هل هي للاحتراز أم أنها صفة كاشفة لبيان الواقع؟ ثاني انتبه، لأنه إذا قلت للاحتراز معناه أن القول يتعدد، منه حق ومنه ما ليس بحق، والله تعالى لا يقول إلا الحق، إذن صارت هذه الصفة ماذا؟ لبيان الواقع كاشفة، وهذا يكون من قبيل الثناء، قبيل الثناء، لأنه يرد السؤال إذا كان قوله ويعلمون الملائكة، تعلم الملائكة أنه لا يقول إلا الحق ومن أصدق من الله قيل، يرد السؤال لماذا وصفوا بكون حقا؟ من باب الثناء، من باب الثناء، لأن الإطراء في ذكر الصفات المحمود يعتبر ثناء، يعتبر ثناء. إذن قالوا ذلك لأن الله سبحانه هو الحق، ولا يقول إلا الحق، ولا يفعل إلا الحق، ولا يصدر عنه إلا الحق، ومن أسمائه الحق، من أسمائه الحق. حينئذ كل ما كان كما يقول المقيم رحمه الله تعالى كل حق في الوجود فهو أثر من آثار اسمه الحق، كل حق في الوجود في السماوات وفي الأرض فهو أثر من آثار اسمه الحق. ولذلك يعلل أن الحكمة ضالة المؤمن، وإن جاءت على لسان كافر وجب شرعا يجب قبوله ولو قال به كافر، يعلل ذلك ابن القيم لماذا؟ لأن هذا الحق الذي جرى على لسان الكافر هو أثر من آثار اسم الله تعالى الحق، فلا يجوز رده البتة. انتبه انتبه، إذا رجحت قولا فلا ترد المقابل كأنه ليس بشيء من كل وجه. حينئذ كل أثر، كل حق في الوجود سواء كان في السماوات أو في الأراضين، سواء جرى على لسان كافر أو منافق أو فاسق أو مؤمن أو عالم أو جاهل، كل حق اعتقدت أنه حق حينئذ لا يجوز رده بل يجب قبوله، لأنه أثر من آثار اسم الله، اسم الله تعالى الحق. ولذلك نثبت اسم الباري جل وعلا الحق، ونثبت المعنى، ونثبت الأثر الذي تعلق به. أليست الأسماء الباري جل وعلا متعدية المعاني لها آثار في الوجود كذلك؟ بلى. حينئذ من هذه الأسماء الحق، أن له أثرا في الوجود، فما من حق إلا وهو أثر من هذا، من آثار هذا الاسم، فوجب قبوله. والوصف هنا إذن قالوا الحق، لا يقول إلا الحق، ولا يفعل إلا الحق، ولا يصدر عنه إلا الحق، ومن أسمائه الحق. والحق في الكلام هو الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والوصف هنا للقول بأنه حق لبيان الواقع، وإنما وقع الاستفهام عنه من باب الثناء على الله تعالى بما قال، وأنه سبحانه لا يقول إلا الحق. قالوا الحق وهو العلي الكبير، وهو الله عز وجل، علي الكبير اسمان من أسماء الباري جل وعلا، علي أي علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، ويشمل أنواع الثلاثة المشهورة عند أهل السنة والجماعة، وهذا محل وفاق، محل وفاق إثبات العلو بأنواعه الثلاثة. والعلو كما هو معلوم ضد السفلي، ضد السفلي، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، والكبير الذي لا أكبر منه ولا أعظم، فهو ذو العظمة التي لا يدانيها شيء. ففي الآية إثبات هذين الاسمين. مناسبة الآية للباب كما سبق بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله تعالى. فإذا كان هذا حالهم مع الله تعالى وهذه هيبتهم وخوفهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون من دون الله تعالى؟ فغيرهم يعني من الأموات والأصنام ممن لا يقدر على شيء من باب أولى ألا يدعى ولا يعبد من دون الله. فإذا بطلت عبادة الملائكة حينئذ بطلت عبادة ما سواها. ويستفاد من الآية الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله تعالى من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاته. ولهذا قال المصنف: وفيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، الآية السابقة يأتي شرحها في شفاعة. ثانيا: إثبات صفة الكلام لله تعالى على ما يليق بجلاله. هذا النص القرآن كله من أوله إلى آخره يدل على أن القرآن ماذا؟ من كلام الباري جل وعلا، وعلى أن الله تعالى متصف بصفة الكلام، وأن كلامه بحرف وصوت، وهذا محل وفاق بين أهل السنة والجماعة. ثالثا: أنه بحرف وصوت، وأنه صفة فعلية لقوله إذا فزع، لأنه علقه بماذا؟ إذا الشرطية، ومعلوم إذا فزع، إذا قبل ذلك لم يكن، كذلك قبل ذلك لم يكن. فكل صفة أو فكل حدث علق على إذا الشرطية، فإذا الشرطية لها فعل وله مشروط، له شرط فعل شرط وله جواب الشرط، كل منهما حادث، فزع حادث أو لا؟ فزع، حتى إذا فزع تفزيع حادث. حينئذ قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. إذن يكون هذا حادث وهذا حادث. والمراد بالحدوث هنا حدوث ماذا؟ الأحاد. ولذلك نقول الله تعالى موصوف بصفة الكلام، وهذه الصفة أزلية النوع حادثة الأحاد. أزلية النوع ما يعبر عنه بالقدم، يعني نوعه قديم، وهو متصف بصفة أزلية أبدية. وأما الأحاد هذه تتجدد كذلك، فيوجد اليوم كلام، هل من تائب وأمس وقبله منذ أن خلقت السماوات والأرض. حينئذ يقول الله تعالى يتكلم، فالكلام له أحاد، وصفته التي هي أشبه ما يعبر عنه بالنوع أو إن شئت قل الجنس الذي يكون قدرا مشتركا، هذه صفة ثابتة للذات، كما أن العلم نوع وله أحاد وله تعلقات، كذلك الشأن في الكلام. إذن إثبات صفة الكلام وإثبات أنه بحرف وصوت، لأنهم قالوا قال الحق، ونفهم من هذا ماذا؟ أنه لفظ ومعنى، واللفظ لا يكون إلا بحرف، بل لا يكون إلا بصوت، ونستدل بذلك بدلالة الالتزام. وأنه صفة فعلية لقوله إذا فزع، الصفة فعلية الكلام يعني باعتبارين، يكون صفة ذاتية وصفة فعلية، صفة ذاتية باعتبار النوع، وصفة فعلية باعتبار الأحاد، اعتبار الأحاد، لأن كل صفة علقت بالمشيئة فهي فعلية، كل صفة علقت بالمشيئة فهي فعلية. رابعا: أنه غير مخلوق لقولهم ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. وأحسن من هذا أن يقال قوله قال ربكم أسند الفعل إلى الفاعل، والفعل متضمن لحدث، والحدث صفة، حينئذ الصفة تليق بالموصوف. فصفات الباري جل وعلا ليست مخلوقة، فكل فعل ماضيا أو مضارعا أسند إلى الباري جل وعلا فنشتق منه صفة تليق به، وإذا أسندت إليه حينئذ نقول الذات ليست مخلوقة، فكذلك الصفات التي اتصفت بها الذات ليست مخلوقة، إذ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، كما أن الذات أثبت لها إطلاق أنها موجودة وهي واجبة الوجود، حينئذ نقول ليست مخلوقة قطعا، كذلك الصفات التي تعلقت به بالذات. خامسا: خوف الملائكة من الله تعالى، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم. سادسا إثبات القلوب للملائكة، صحيح، خزع عن قلوبهم، قلوب الملائكة. إذن الملائكة لها قلوب، قولها عن قلوبهم. بعضهم زاد على ذلك قال كذلك نزيد العقل. لماذا؟ لأن العقل محله القلب، لكن هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن نثبت أنها تفهم ولا شك، يسبحون الليل والنهار، والفهم لا يستلزم أن نثبت عقل، لأن العقل القلب محله، العقل محله القلب، هذا في البشر، في البشر. وكون الملائكة لها قلب وبنو آدم لهم قلوب لا يلزم منه الاتحاد في مثل هذه المواضع. فتسمية العقل بالملائكة هذا يحتاج إلى نص، لكن نرزم بأنها تفهم، نرزم بأنها تفهم بدليل ماذا؟ إسناد الأفعال السابقة، يخشون ربهم من فوق، من خشية، هذه لا تصدر إلا عمن يفهم. كذلك ماذا؟ التسبيح، كذلك الذكر، كذلك الطواف بالبيت المعمور، إلى غير ذلك من أفعال أو الأفعال التي أسندت للملائكة، حينئذ نقول هي تفهم ولا شك. لكن العقل على جهة الخصوص هذا يحتاج إلى النص، يحتاج إلى النص. إن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أورد ذلك في شرحه على كتاب التوحيد. ثامنا إثبات العلو لله عز وجل فوق مخلوقاته، هذا كما ذكرنا علو القدر والذات. إن كان بعضهم بعض المخالفين نازع في مسألة العلو والذات، لكن لا عبرة بقوله. تاسعا إثبات عظمة الله تعالى. عاشرا إثبات أن قول الله حق والله يقول الحق، فالحق والحق أقول. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الذي أورده المصنف كالتفسير لهذه الآية، كأنه قال لك هذا النص ثم أورد مفسره، ولا شك أن أعلم المفسرين هو محمد صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا خضعانا خضعانا لقوله جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا النص بعينه والحديث في الصحيح. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبددها بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة كذبة كذبة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا، يعني الساحر أو الكاهن، أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذه أو هذا النص ورد فيه نص الآية السابقة، فدل ذلك على أن المراد بإراد المصنف هنا تأكيدا لهذا المعنى السابق، وكون قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوب المراد به الملائكة، لأن إثبات أن المراد الملائكة أعظم في إبطال ما عليها للشرك، لأن الملائكة أعظم المخلوقات. فإذا كانت تخاف وتخشى الله تعالى وتشفق على حالها من الباري جل وعلا فغيرهم باب أولى، ثم هي تخشى فكيف توجه إليها العبادة؟ حينئذ بطل الشرك من أصله. في الصحيح، أي صحيح البخاري، صحيح البخاري كما سبق معنا مرارا، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء، الأمر الشأن، الأمر الشأن، والقضاء يكون بالقول لقوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذن الأمر والقضاء يكون بالقول، يكون بالقول، هذا النص. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، والمراد إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه، لأنه علقه بماذا؟ بإذا، نعم، دائما هكذا، إذا جاءت الصفات معلقة بإذا، إذا شاء كونه، إذن مرده إلى المشيئة، كل وصف علق بإذا فهو تابع لمشيئة الباري جل وعلا، فهو صفة فعلية. إذا قضى الله الأمر، إذن المراد إذا تكلم الله بالأمر الذي شاء كونه يعني إيجاده، وذلك بوحيه إلى جبريل به كما صرح به في الحديث الآتي، وكما روى أبو داود وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات صلصلة كجر السلسلة على الصفوان. قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي لقول الله تعالى، ضمير هنا لقوله أي لقول الله تعالى. قال الحافظ حجر رحمه الله تعالى: خضعانا بفتحتين من الخضوع، وفي رواية بضم أوله وسكون ثانيه، خضعانا خضعانا خضعان، وهو مصدر بمعنى خاضعين، بمعنى خاضعين. إذن ضربت الملائكة بأجنحتها يعني حركت، الضرب بمعنى التحريك هنا، بأجنحتها خاضعين لقوله أي لقول الله تعالى، فالملائكة تخضع. إذا كان كذلك حينئذ تكون من عباد الله تعالى، وذلك أن الله إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلامه أرعدوا وخافوا وفزعوا هيبة وخضعانا لقوله تبارك وتعالى، مع أنهم عباد مكرمون، مع أنهم عباد مكرمون، أعطاهم الله من القوة والعظمة ما لا يعلمه إلا هو جل وعلا، وهم معصومون من الوقوع في الزلل والمعاصي، إذا لا يخافون نارا، هذا الأصل فيه، لكن من تعظيم الباري جل وعلا حصل لهم ما حصل، ومع ذلك يعتريهم هذا الخوف والاضطراب، فعبادتهم من دون الله باطلة، هذا الذي أراد المصنفون رحمه الله تعالى. وإذا كان هذا الحال معهم فبطلان عبادة غيرهم بطريق الأولى. قال: كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان، كأنه الضمير هنا يعود إلى الصوت، والصوت صفة مسموعة أو عرض مسموع، لكن الأول أولى، صفة مسموعة، صفة مسموعة، أي كأن الصوت المسموع سلسلة على صفوان، وهو الحجر الأملس صلب، والسلسلة عليه يكون لها صوت عظيم، صلصلة هي صوت وقوع الحديد بعضه على بعض، كجر السلسلة على الصفا، هذا في بعض الروايات، جمع صفات، جمع صفات على صفوان، على الصفا، رواية أخرى على الصفا، جمع ماذا؟ جمع صفات، وهي الصخرة والحجر الأملس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا، ليس المراد التشبيه بأن صوت الله تعالى كأنه سلسلة، وإلا جاء عندنا النص ليس كمثله شيء، وإنما المراد السمع بالسمع وليس المسموع بالمسموع، سمع بالسمع، هذا نثبت الصوت ليس في إنكار الصوت، يعني هنا سمعت الملائكة صوتا، هذا الصوت صوت الباري جل وعلا قطعا، لكن هل هو مساوي لسلسلة أو جر السلسلة على الصفوان؟ لا، وإنما المراد ماذا؟ السمع كالسمع، كما أن السلسلة على الصخر لها صوت قوي يسمع، كذلك صوت الباري صوت قوي يسمع، فالتشبيه هنا السمع بالسمع وليس المراد المسموع بالمسموع، لأن باري جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا يفهم من ذلك أن فيه إنكارا للصوت، بل الصوت ثابت وهو محل إجماع عند السلف. قال رحمه الله تعالى هنا: وليس المراد تشبيه صوت الله تعالى بهذا، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل المراد تشبيه ما يحصل لهم من الفزع عندما يسمعون كلامه بفزع من يسمع سلسلة على صفوان، هذا وجه، وبعضهم يرى أنه السمع بالسمع أو الفزع بالفزع، والمراد هنا ماذا؟ العدول عن التشبيه، يعني ليس ثم تشبيه، فالتشبيه في السمع لا في المسموع، كقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر، الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، الحديث. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، يعني ليس المراد تشبيه الله تعالى بالقمر، إنما المراد التقريب، وهذا من فائدة التشبيه، تقريب البعيد. هنا كذلك المراد القوة، كما أن السلسلة إذا ضرب بها الصخر يكون لها صوت قوي، كذلك صوت الرب جل وعلا قوي، فالمراد أيضا التقريب، صوت قوي يشبه الصوت القوي، هذا المراد، وليس المراد أن الصوت مثل الصوت، لأنه تمثيل، الله تعالى يقول ليس كمثلي شيء، وعليه بالتشبيه هنا تشبيه سماع الملائكة لصوت الله تعالى بسماع من يسمع سلسلة على صفوان، أو كما قال الشيخ ابن عثيمين فزع بفزع، فليس في الحديث تشبيه صوت بصوت، وإنما فيه تشبيه سماع بسماع أو فزع بفزع. والحديث يدل على أن الله تعالى يتكلم بصوت، هذا الذي دل عليه النص، أن الله تعالى يتكلم بصوت، فالصوت هنا هو صوت الباري جل وعلا، لا صوت السماء كما قال بعضهم، لا صوت السماء ولا صوت أجنحة الملائكة، ضربت الملائكة بأجنحتها، لا، وإنما المراد به صوت الباري جل وعلا، هذا يعتبر تأويلا أو تحريفا، يعني لا يحمل الصوت هنا على أنه صوت السماء أو صوت أجنحة الملائكة، ولا نقول هو كصوت السلسلة مساواة وتشبيها وتمثيلا، هذه الثلاثة الأقوال باطلة. قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوته، فقال أبي: بلى، تكلم تبارك وتعالى بصوت، وهذه الأحاديث نرويها كما جاءت، يعني نثبتها كما جاءت، المراد أنها تثبت لفظا ومعنى دون أن يدخل العقل، ليس المراد أننا نرويها كما جاءت الفاظا ولا معاني لها، لا، ليس هذا المراد، فقولهم أمروها كما جاءت بمعنى أنها لا يتعرض لها لتحريف ولا تأويل ولا تمثيل ولا تشبيه، وتبقى الألفاظ دالة على معانيها الظاهرة، ومر معنى شيء من ذلك. القاعدة هنا فهم باب الأسماء والصفات على قواعد سنن لسان العرب، وإذا كان كذلك فقد فهم النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الآيات آيات الصفات، وكذلك الصحابة فهموا ما هو ظاهرها يعني في لسان العرب، مع قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، حينئذ نثبت اللفظ ونثبت ما دل عليه اللفظ من المعنى، ونأتي بالقاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهذا محل إجماع من الصحابة، ونقول إجماع وهو إجماع قاطعي، لم ينقل حرف واحد يخالف ذلك، إذ لو كان ثم ما يخالف ولم يقل به أحد للزم خلو العصر عن قول الحق وهو باطل باتفاق الأصوليين، واضح هذا؟ إذا قيل بأن مراد السوى السولة، طيب لم يقل أحد من الصحابة السولة، إذا خلى ذلك العصر عن قائل بالحق وهم يدعون أنه حق، فإذا خلى ذلك العصر لزم خلوه عن ماذا؟ عن قائل بالحق، حينئذ تصوروا الظاهر وهو باطل، أو إذن اتفقوا على بطلان ما أثبته المخالفون المتأخرون، يعني اتفقوا على بطلان ما ادعى المدعي بأن السوى بمعنى استولى، لماذا؟ لأن السوى مخالف للسولة، ليس هو عينه، هذا له معنى وهذا له معنى، فإذا كان كذلك اتفق السلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهم استوى على بابه في لسان العرب، والقول بأن السوى استولى نقول هذا تحريف أجمع الصحابة على بطلانه لأن مقر الظاهر، سيأتي قد يأتي معنا هذا النوع من الكلام. وحديث ابن مسعود يقول إمام أحمد: وحديث ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع له صوت كجر السلسلة على الصفوان، قال أبي: والجهمية تنكره، تنكر هذا المعنى، حرفون هذه النصوص لأنهم ينكرون صفة الكلام، قال أبي: وهؤلاء كفار، يعني الجهمية الذين ينكرون صفة الكلام كفار، كفار جمع كافر، يعني ماذا؟ ذات متصفة بصفة كفر، وكان عندهم نوعان من الكفر، كفر يعلق على المعاني، من قال كذا فهو كافر، وكفر ينزل في الواقع، ليس كما هو الشأن الآن العصر الحاضر، التكفير أحكام التكفير كلها أحكام ذهنية لا وجود لها في الواقع، صحيح؟ كلها أحكام ذهنية، في الواقع لابد من إقامة الحجة، لو كفر من كفر في أقصى الأرض لا يكفر حتى تقام عليه الحجة وتموت أنت ما رأيته، إذن لا كفر البتة، إذن قوله كفار جمع جمع كافر، وش معنى كافر؟ ذات متصفة بصفة الكفر، كما نقول في باب الأسماء اسماء الباري جل وعلا ذات متصفة بصفة كذا الرحمة والعلم والعزة إلى آخره. إذن كفار كفرهم الإمام أحمد بذواتهم فنزل الحكم عليهم. فتكفير السلف على مرحلتين أو على نوعين: تكفير وصفي نوعي من قال كذا فهو كافر، وتكفير يتعلق بالذوات. وهذا التكفير الذي يتعلق بالذوات هو الذي لا يعذر بجهله البتة، لا يعذر بجهله البتة فينزل عليه وليس عند إقامة حجة. هذا النوع ليس في إقامة حجة، لأن هذا يعتبر تقييدا للنصوص ويحتاج إلى أدلة. أين الأدلة؟ عندما لا الله عز وجل قسم الناس إلى مؤمن وكافر، صحيح؟ المؤمن إذا أظهر الإيمان ليس لك شأن بباطنه، كذلك إذا أظهر الإيمان ليس لك شأن بباطنه، باطنه بينه وبين خالقه. المقابل النوع الآخر نقيضه الكافر، إذا أظهر كفره ليس لك بباطنه. كل من أظهر الكفر الأكبر مما لا عذر له بجهل أو لا يعذر فيه بالجهل، فالأصل إيقاع الوصف عليه وتترتب عليه الأحكام، هذا الأصل فيه. وأما البحث في كون لابد من إقامة الحجة، نقول هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. بل بعضهم حتى في مسائل يعني حكى فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى: من توقف في كفر من قال بذلك القول فهو كافر، من ادعى أن عليا إله، هذا حتى بعضهم يقول لابد من إقامة الحجة. أي حجة هذه؟ حجة إبليسية هذه. من دعا بأن علي إله فهو كافر مطلقا، من توقف في كفره فهو كافر، هذا الأصل فيه. كذلك من ادعى بأن جبريل عليه السلام قد غلط، الأصل أن ينزل على محمد فنزل، الأصل أن ينزل على علي فنزل على محمد، هذا كفر، من لم يكفره فهو كافر. من توقف أو شك أو تردد في كفر هؤلاء فهو كافر. من ادعى بأن هؤلاء لابد من إقامة الحجة، لابد من رفع الشبهة عنه، فإن أصر ألحق بهم. يعني مقام ادعاء العذر بالجهل في هذه المسألة، هذه شبهة وقعت عند بعضهم، ينازع في هذا الدليل الذي استدل به، فإن أصر وبقي على تقليده حينئذ يلحق بهم، هذا الأصل فيه والله أعلم. قال هنا: الجهمية كفار يريدون أن يموهوا على الناس من زعم، قل إمام أحمد، من زعم أن الله تعالى لم يتكلم فهو كافر، إنما نروي هذه الأحاديث كما جاءت، كما جاء. إذن الحاصل تشبيه هنا في الحديث تشبيه للسماع بالسماع، يعني السمع بالسمع لا للمسموع بالمسموع، فالصوت المسموع هو من كلام الله تعالى، والمراد إثبات كلام الله تعالى بصوت مسموع، كما أن السلسلة على الصفوان يسمع منها صوت، يسمع منها صوت. قوله: حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذا نص الآية السابقة جاء في الحديث، أي أزيل عنها الخوف والغشي والفزع. قالوا: ماذا قال ربكم؟ أي قال الملائكة بعضهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قالوا قال الله الحق، يعني قول الحق ما سبق، وعلموا أن الله تعالى لا يقول إلا حقا، فهو سبحانه الحق وقول الحق، وهو العلي العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه تبارك وتعالى. قال: فيسمعها مسترق السمع، أي يسمع مسترق السمع الكلمة التي قضاها الله تعالى وسمعتها الملائكة وتحدثوا بها، يعني سمعتها، قالها الله تعالى، قضى بها وسمعتها الملائكة وتحدثوا بها، حينئذ نسمع ماذا؟ مسترق السمع، على الصفة الآتية. ومسترق السمع هذا مفرد مضاف أو لا؟ فيعم، مفرد مضاف فيعم، إذا ليس مسترق واحد، سرقون كثر شياطين، كذلك لكونه مفردا مضاف، فيعم جميع المسترقين وهم الشياطين، وهم الشياطين يركب بعضهم بعضا، تعاونوا على الإثم والعدوان، يركب بعضهم بعضا حتى يصل إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله تعالى، كما قال تعالى: وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. استرق السمع جاء في النص. وكلمة مسترق السمع هذه فيها دليل على ماذا؟ على أنه يختلسها اختلاسا، يعني بخفة، كقوله تعالى: إلا من خطف الخطفة، فيه هذا المعنى، فأتبعه شهاب المبين، اختلس اختلاسا بسرعة يعني عندهم خفة، هذا مناسب لخلقتهم. قال هنا في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها، يعني كهان 100 كذبة من عند أنفسهم. يعني هذا النص فيه ماذا؟ الحديث في صحيح البخاري أن المسترق إنما يسمع من الملائكة لا في السماء، وإنما هم في العنان يعني في السحاب، لكن سماعه من الذين في العنان لا ينفي سماعه من الذين في السماء. يعني الحديث ذكر طائفة والذي معنى ذكر طائفة، فليس ثم حصر ما يقتضي أن المراد كل ما سمع من الملائكة فهم ملائكة العنان، وإنما ذكر بعضهم وذكر بعضهم آخر. إذن سماعه من الذين في العنان لا ينفي سماعه من الذين في السماء. قال: أو مسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، يحتمل هذا أن يكون من كلام صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة أو من كلام سفيان. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وصفه سفيان بكفه، يعني وصف هذا الركوب ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض بما يأتي. وسفيان بن عيينة أبو محمد الهلال الكوفي ثم المكي، ثقة حافظ من كبار الأئمة، مات 98 وله 91 سنة. قال: فحرفها يعني ميلها، يعني يده كفه حرفها ميلها، وبدد أي فرق وباعد بين أصابعه من غير مماسة بعضها لبعض، حرفها بدد أصابعه يعني يركب بعضهم بعضا هكذا حتى يصلون إلى السماء. فحرفها أي ميلها، وبدد أي فرق وباعد بين أصابعه من غير مماسة بعضها لبعض ولا لصوق بعضها ببعض، فالجن يتراكبون واحدا فوق الآخر إلى أن يصلوا إلى السماء فيقعدون، ولكل واحد مقعد خاص. قال تعالى عنهم: أن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، فلكل واحد له مقعد خاص. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، أي يسمع المسترق وهو الشيطان الفوقاني الكلمة التي سمعت من السماء، يعني آخر واحد الذي اتصل بالسماء يسمعها فيلقيها إلى الذي تحته، وهكذا حتى تصل إلى الأرض، حينئذ يأتي الأخير هذا فيلقيها إلى الكاهن، يلقيها إلى الكاهن، حينئذ يأتي هنا مسألة الشهاب. قال هنا: أي يسمع المسترق وهو الشيطان الفوقاني الكلمة التي سمعت من السماء من الوحي فيلقيها إلى الشيطان الذي تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، ثم الآخر إلى من تحته، وهكذا حتى يلقيها، أي يلقي الكلمة آخرهم الذي في الأرض على لسان الساحر أو على لسان الكاهن، وحينئذ يقع الرجم. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، شهاب النجم الذي يرمى به، أي ربما أدرك الشهاب المسترق لتلك الكلمة التي سمعت من السماء قبل إلقائها فأحرقه، أحرقه الشهاب. قال: وربما ألقاها أي الكلمة قبل أن يدركه، يعني الشهاب، لما لله في ذلك من الحكمة، تركه الله عز وجل ابتلاء، وإلا فلا يفوته سبحانه شيء. والحديث يدل على أنه كان الرجم بالنجوم قبل البعثة وكذلك. وفي مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه فرمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا كان هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم، إذا رأوا استنارة الشهاب يولد عظيم أو يموت عظيم. قال: فإنها لا يرمى بها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم منكرا لذلك، فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، الحديث، وذكر نحو مما في هذا الحديث السابق. قال معمر: قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم. قال: أرأيت قوله تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا؟ قال: غلظت وشدد أمرها حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن الرجم كان قبل البعثة. فيكذب معها 100 كذبة، كذبة كذبة يعني يجوز فيه الوجه، كذبة كان سمعت هكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كذبة، حينئذ تضبط بهذا، ولا يجوز لغة كذبة وكذبة بفتح فسكون، أي يكذب الساحر أو الكاهن مع تلك الكلمة التي ألقاها إليه وليه من الشياطين 100 كذبة، ويزيد هو ساحر وينقص من عنده، أو العكس، أو يكذب الشيطان مع الكلمة التي سرقها 100 كذبة، يعني هذا أو ذاك، هذا أو ذاك، ويخبر بالجميع وليه من الإنس، فما جاءوا به على وجهه فهو صدق، يعني ما وافق فهو صدق، فما وقع إذا أخبروا الذي جاء للساحر أخبره بشيء فوقع كما هو، لا يعلم الغيب. من أين جاء هذا الحق؟ من هذه الكلمة، هذه الكلمة، يعني كلمة واحدة حق و99 أو 100 تعتبر من الكذب، وما خلط فيه فهو كذب، ومع هذا يفتتن الإنس بذلك ويقبلون ما جاءوا به مع كثرة الكذب لكونهم قد يصدقون فيما يأتون به من خبر السماء، يعني الناس يتعلقون بالسحرة والكهان لكونهم قد يقع بعض ما قالوه فتتعلق به أو بهم النفوس بناء على ماذا؟ على ما وقع عندهم من حق. والمراد بالمئة هنا المبالغة على التحديد، 100 كذبة إنما قد يزيد أو ينقص، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا. والمعنى أن الذين يأتون الكهان، من يأتي عند الكاهن والساحر، يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك أنه قد يقع بعض ما يقولونه. إذن الكاهن عنده حق وعنده باطن، عنده حق وعنده باطن، مصدر الحق هو تلك الكلمة، الذي يأتي للكاهن وللساحر يفتتن به ويصدقه في كل ما قاله بناء على ماذا؟ على أنه قد يقع بعض ما قد قاله. انظر، كلمة واحدة حق و100 كلمة كذب، والموازنة غلب جانب الصدق على جانب كذب، وهذا من ضعف عقول الناس. والمعنى أن الذين يأتون الكهان يصدقونهم في كذبهم ويستدلون على ذلك بكونهم يصدقون بعض الأحيان فيما سمعوه من الوحي، ويذكرون أنه أخبرهم مرة بشيء فوجدوه حقا، وتلك الكلمة من الحق ولا شك، ولا نردها، ولا نردها، لكن لا نذهب إليه لأنه قد يكون عنده حق، لا، وإنما إن وقع شيء من ذلك وذهب وجاء مستفتن يسأل قال ذهب إلى كاهن، نقول له هذا الكلمة باعتبار ماذا؟ أنه أخذها من الجن، والجن رفعوا أنفسهم إلى السماء فاستمعوا واسترقوا، ليس المرض أن عنده شيء من الحق فيذهب إليه، لا. قال هنا كما في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، فعائشة استشكلت هذا الأمر عن الكهان فيما سبق، قالت قلت يا رسول الله إن الكهان كانوا يحدثون بالشيء فنجده حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة الحق، تلك كلمة الحق، يخطفها الجن فيقذفها في أذن وليه، سماه وأضافه إليه، فيزيد فيها 100 كذبة، يزيد فيها 100 كذبة. وفيه قبول النفوس للباطن، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 كذبة. وفيه أن الشيء إذا كان فيه نوع من الحق لا يدل على أنه حق كله، ولا يدل على أنه يجوز الذهاب إليه من أجل ذلك الحق، لا يدل، بل لا يدل على إباحته كما في الكهانة والسحر والتنجيم. قال فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، أي يستدلون على صدقه بها، والباء سببية بتلك الكلمة، يعني بسبب تلك الكلمة، باء سببية، أي يصدق الساحرة أو الكاهن أولياؤه من الإنس الذين يذهبون إليهم بسبب تلك الكلمة، ويروج معها 100 كذبة. ونسبة الحديث للباء أن فيه الرد على المشركين، قبل ذلك فيه تفسير للآية السابقة وتأكيد على المعنى العظيم الذي عناه المصنف، فهو ما يتعلق بعبادة الملائكة، لأنه يستدل على بطلان عبادة الملائكة، على بطلان عبادة ما سوى الملائكة ببطلان عبادة الملائكة، وهم أعظم وأكبر من عبد من دون الله. إذا مناسبة الحديث للباء ما ذكرنا، وفيه الرد على المشركين، فإنه إذا كان هذا حال الملائكة عند سماع كلام الله تعالى مع ما أعطاهم الله من القوة، علم أنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لهم، فكيف بمن دونهم؟ من باب أولى وأحرى. هذا الباب الذي قبله من أجمل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. ويستفاد من الحديث أيضا الرد على المشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين. ثانيا إثبات عظمة الله تعالى، وأنه المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ثالثا إثبات القول لله تعالى وأنه بحرف وصوت، حرف وصوت، بصوت واضح لأن التشبيه هنا قلنا مراد السمع بالسمع لأنه يسمع، بحرف لقول قالوا قال الحق، قال الله القول الحق، لأن القول يطلق بلسان العرب في هذا المقام مرادف للكلام. رابعا إثبات علو الله تعالى على خلقه بجميع أنواع العلوم. خامسا إبطال السحر والكهانة، وإن صدق الكاهن والساحر في بعض الأحيان لا يلتفت إليه البتة. سادسا إثبات الأجنحة للملائكة، وسبق إثبات القلوب في الآية السابقة. سابعا خوف الملائكة من الله تعالى وخضوعهم له. ثامنا إثبات كلام الملائكة وأنهم يفهمون. تاسعا تمكين الشياطين من الوصول إلى السماء فتنة للناس، فتنة للناس، قد يوجد الباطل ويمكن له من باب ماذا؟ ابتلاء الخلق، ابتلاء الخلق، وليس ولا يستدل على تمكين ونشر الباطل أنه ماذا؟ أنه حق، لا يستدل بالكثرة على الحق البتة، إنما الكثرة في الشرع ورد ذمها أكثر ما وردت الكثرة في الشرع الذم. عاشرا كثرة الشياطين لم يركب بعضهم بعضا إلى السماء، هذا دل على ماذا؟ لأن عددهم كثير والله أعلم. قال رحمه الله تعالى حديث الثاني، وعن النواس ابن سمعان، سمعان سمعان بكسر السين وفتحها قاله النووي، وقيل الفتح مذهب الأكثر يأتي. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا صعقوا صعقوا. فالأصل فيه هذا إلا ثبتت الرواية أنها ضبطها كذلك، إذا تردد الأمر بين كونه مبنيا للمفعول أو للفاعل فالأصل ماذا؟ فاعل، هذا الأصل، متى ما أمكن حمله على الفاعل فهو المقدم. صعقوا وخروا لله سجدا، إذن خروا، إذن هذا مبني الفاعل، صعقوا خروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، أول أول يلوز الوجهان، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. إذن هذا الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان بعضهم تكلم فيه وضعفه، حديث ضعفه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في تخريج السنة من أبي عاصم في سند الوليد بن مسلم ومدلس، روى عن شيخه بالعنعنة، كذلك فيه نعيم بن حماد وهو ضعيف، لذلك حكم الشيخ رحمه الله تعالى بضعفه فيكون فيه ضعف. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له وجه لأن يكون الحديث أن يكون له أصل، إذ جاء عند مسلم عن ابن عباس إن الله إذا تكلم بالوحي سمعه حملة العرش فسبحوا ثم سمعه أهل كل سماء، فيسبحون كما سبح أهل السماء السابعة حتى يصل إلى سماء الدنيا فتخطفه الجن أو الشياطين. هذا وإن لم يكن فيه ذكر ماذا؟ الرجفة، رجفة السماء والسجود، لكن يدل على أن له أصلا، على أن له أصلا، إذا المعنى صحيح، معنى ثابت، ويدل عليه الحديث السابق كذلك، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولكن إذا نظر للسند الظاهر أنه فيه شيء من الضعف. عن النواس بن سمعان قلنا بكسر السين أو بفتحها، جوز النووي الوجهين، وقيل الفتح مذهب الأكثر، أي ابن خالد الكلابي، ويقال أنصاري صحابي جليل، ويقال إن أباه صحابي أيضا، قال أبو حاتم الرازي سكن الشام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمن، إذا أراد، ها فيه تعليق بماذا؟ تعليق الإرادة بإذا، هذا يدل على أنها صفة فعلية، صفة فعلية. إذا أراد الله أن يوحي بالأمر أي بالشأن تكلم بالوحي، هذه جملة شرطية، إذا أراد تكلم بالوحي، تقتضي تأخر إيقاع المشروط عن الشرط أو لا؟ جملة الشرطية تقتضي تأخر إيقاع المشروط عن الشرط عن الشرط، فالإرادة السابقة والكلام لاحق. إذا جاء زيد فأكرمه، أيهما السابق أيهما اللاحق؟ جواب الشرط لاحق ومجيء زيد سابق، هذا المراد. إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم، إذن الكلام لاحق والإرادة سابقة، إرادة سابقة، هذا المراد هنا. فالإرادة سابقة والكلام لاحق، ففيه إثبات الكلام الحادث، ففيه إثبات الكلام الحادث من حيث الأفراد والآحاد، أما الصفة فهي قديمة النوع أزلية النوع، ففيه إثبات الكلام الحادث. وقوله إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، هذا في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى، كما يدل عليه عموم اللفظ إذا أراد. وأراد هنا فعل ماضي، وهو مركب من زمن وحدث، والحدث ها مصدر، والمصدر نكرة، والنكرة في سياق الشرط تعم. هذا وجه العموم، هذا وجه العموم. إذن إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، نقول هذا عام ووجه العموم كما ذكرناه. هذا في جميع الأمور التي يقضيها الرب تبارك وتعالى كما يدل عليه عموم اللفظ، ويدل على ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى الذي تقدم. حديث هذا يكمل حديث السابق. والإرادة صفة من صفات الله تعالى، وهي نوعان: إرادة شرعية دينية مستلزمة لمحبة الله ورضاه، وإرادة قدرية كونية عامة شاملة. وهو سبحانه يريد الخير ويأمر به، وينهى عن الشر ولا يأمر به، وإن كان مريدا له جل وعلا. فكل الأشياء كائنة بمشيئته وقدرته وخلقه. قال المصنف يعني في المسائل: وفيه إثبات الصفات خلافا للأشعرية، إثبات الصفات يعني صفة الكلام خلافا للأشعري، هذا من فقه المصنف، لأن الكلام هذه مما يثبتها من الأشاعرة، مع ذلك قال فيه إثبات الصفات، ذكر الكلام وذكر الإرادة. وحينئذ الكلام عند الأشاعرة مثبت أو لا؟ هم يعتقدون أنهم أثبتوه، لكن نحن نقول أثبتوه لفظا فقط وحسب، وإلا الأصل أنهم لم يثبتوا، من جهتين اختصارا، ليس البحث بحثنا، من جهة ماذا؟ من جهة المعنى. أثبت الكلام لا أنه لفظ ولا أنه بصوت ولا أنه بحرف، ما الفرق بينه وبين الأخرس؟ لا شيء. ثانيا أثبتوه بماذا؟ بالعقل لا بالنقل. إذن لا من حيث الأصل الاستدلال ولا من حيث المعنى، فأين القول بأنهم أثبتوا الكلام؟ ولذلك من يقول بأن الأشاعرة من أهل السنة لأنهم أثبتوا سبع صفات، هذا غلط، ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه ليس المراد أن يثبت المخالف لفظ كلام، هذا المراد، المراد أن يثبته بالوجه الذي أثبته السلف، وهو بالنقل لا بالعقل، ثم بالمعنى، انتبه، بالمعنى الذي أثبته السلف. أما أن يثبت كلام هكذا وثم يكون أخرس، أو يثبت بالعقل لا بالنقل، قلنا ما الفائدة؟ فالأشاعرة لم يثبتوا كلاما، لم يثبتوا كلاما، ولذلك القرآن عندهم مخلوق، يعني هم جهمية في هذا المقام، هذا المقام. ولذلك قال المصنف فيه إثبات الصفات، وهنا الكلام والإرادة، والأشاعرة تثبت النوعين خلافا للأشعرية قائلين بنفي الكلام، هم نفات في الحقيقة، يعني لم يثبتوا كلاما، إذ فيه النص على أن الله تعالى يتكلم بالوحي متى شاء. وعند الأشاعرة أن الله لا يتكلم بإرادة، هذه مسألة تزاد على ما مضى، وأن كلامه أزلي كالسمع والبصر، وهو معنى قائم بالنفس على تفصيل وكلام عندهم. قال هنا: أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات منه رجفة، سماوات هذا مفعول مقدم، ورجفة هذا فاعل، هذا فالسماوات هذا مفعول به، ها سماواتي أين حرف الجر؟ منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة، وما بتاء وألف قد جمع يكسر في نصب وفي جر معا، يعني مجتمعين. أخذت السماوات منه رجفة، السماوات مفعول مقدم ورجفة فاعل، أي أصاب السماوات من كلام الله رجفة، ما أصل الرجفة؟ الحركة والاضطراب، أي تحركت واضطربت، وهو صريح في أنها تسمع كلام الله، صريح في أن السماوات تسمع كلام الله. كيف تسمع؟ الله أعلم. دل النص على أنها تسمع، كيف تسمع؟ الله أعلم. هل يمتنع أن السماوات تسمع؟ لا، إلا عند الحمقى، أما عند من سلم للنص فالسماوات تسمع، والسماوات تقول، والسماوات تسبح، كما أن الحصى يسبح، كما أن الطعام يسبح، إلى آخر ما جاءت به النصوص. إذن فيه، ولذلك قال وهو صريح في أنها تسمع كلام الله تعالى، كما روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: إذا قضى الله أمرا تكلم تبارك وتعالى، رجفت السماوات والأرض والجبال، وخرت الملائكة كلهم سجدا، يعني لله تعالى. أو قال رعدة شديدة، شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم رجفة أو قال رعدة شديدة، رعدة بفتح الراء بمعنى الأول بمعنى الرجفة، أي متحدان في المعنى أو متقاربان، يعني تفسر بما مضى، حركة والاضطراب. وهذا من شدة حرص السلف على ألفاظ الحديث، فإن كانت تجوز روايته بالمعنى بشروطها المعروفة في محلها. قول خوفا من الله عز وجل، خوفا شرابه مفعول به لأجله، نعم، أي لأجل الخوف من الله، فهو علة، فهو عل، خوفا من الله عز وجل. هذا ظاهر في أن السماوات لها معرفة وإحساس، تسمع خوفا. إذا من الذي يخاف أو ما الذي يخاف؟ ما الجواب؟ السماوات. ها، هل يلزم من ذلك أن يكون لها قلب؟ لا يلزم، لا يلزم، كذلك. قال هنا: ظاهر في أن السماوات لها معرفة وإحساس، تخاف من الله تعالى بما جعل فيها من الإحساس والمعرفة بمن خلقها. وقد أخبر الله أن هذه المخلوقات تسبحه وتقدسه، كما قال في الآية العامة: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، هذا عام عموم لا عموم بعده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تفصيل، وإن من شيء أعم من سابقه، يعني ليس السماوات والأرض ومن فيهن فحسب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فلا يلزم من ذلك التساوي بين ما يدركه العقل الإنسان مما من نظيره، بأن يحمل ما ثبت للسماوات على ما ثبت لي للبشر. خوفا من الله لا يلزم أن يكون ثم قلب. تسبح يعني تقول ماذا؟ سبحان الله. يلزم من ذلك أن يكون لها فم ولسان ومخارج؟ لا يلزم، لا يلزم. حينئذ القول بأنه لابد لا يفهم التسبيح إلا بذلك، هذا قصور في الفهم، وهذا قصور في الفهم. وثبت سماع التسبيح الطعام وهو يؤكل، ثبت ذلك كما في البخاري من حديث لمسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، وتسبيح الحصى كما في حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ في يد حصيات فسمع لهن تسبيحا، كحنين النحل وقصة حنين الجذع، هذه معروفة كذلك. وهذه المخلوقات تسبح حقيقة لا بلسان الحال، فمن حمل على لسان الحال قد أخطأ. كذلك قوله تعالى: فقال لها وللأرض ائتيا طوعا، ائتيا هذا قول الله تعالى بحرف وصوت، وأمر من؟ الملائكة، أمر السماوات والأرض. قال لها، قالتا، قال لها، قالتا أتينا طائعين، قالتا قول لفظ وصوت وحرف، أتينا طائعين هذا المقول، قالت بذلك، إي والله قالت بذلك، نؤول نحرف بلسان الحال، لا والله. لماذا؟ لأنه أخبرنا بذلك، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، ودعوى المجاز هنا ليست بظاهرة بل هو فاسد الاعتبار. تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ثم كذلك فيما قال سبحانه في حال الحجر: وإن منها لما يهبط من خشية الله، يخشى الله تعالى ويهبط، يتحرك وهذا كثير في القرآن فيحمل على ظاهره ولا يؤول بل تأويل يعتبر تحريفا. قال هنا فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. سمعوا ذلك، ذلك المشار إليه ماذا؟ قول الله، كلام الله تعالى. ماذا يحصل من أهل السماوات؟ صعقوا وخروا لله سجدا، أي يقع منهم الأمران، الصعق والسجود، الصعق وهو الغشي والسجود لله. قال في التيسير والله أعلم أيهما قبل الآخر، أيهما قبل الآخر الله أعلم، فإن الواو لا تقتضي ترتيبا. وكذلك قال قاسم رحمه الله تعالى في الحاشية لا ندري أيهما قبل الآخر، لأنه قال صعقوا وخروا لله سجدا، يحتمل أنهم ماذا؟ خروا سجدا وصعقوا، ويحتمل ماذا؟ صعقوا وخروا لله سجدا، يحتمل هذا وذاك. وذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن الصعق هنا يكون قبل السجود، فإذا أفاقوا سجدوا، يعني راهم أنه على الترتيب، على الترتيب. وفيه إثبات عظمة الله تعالى، فإذا كانت السماوات على عظمتها وسعتها وما فيها من السكان ترجف ويصعق من فيها هيبة لله وخوفا منه، فالالتجاء إلى غيره والتعلق عليه من أبطل الباطل وأمحل المحال، إذ هو سبحانه بيده أزمة الأمور، وكل من سواه مخلوق مربوب لا يملك نفعا ولا ضرا. وفي الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. قوله فيكون أول، أول فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، قال الشراح بفتح أول، خبر يكون مقدم على اسمها أو جبريل، ويجوز العكس، ويجوز العكس، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل. الذي يحدد هذا من ذاك أيهما أولى المعنى، يعني هل المراد الإخبار عن الأولية أو الإخبار عن جبريل؟ هذا محتمل الله أعلم. هل المراد الإخبار عن الأولية أن أول من يرفع رأسه هو جبريل، أو الكلام عن جبريل؟ هذا محتمل، هذا محتمل، ولذلك جوزوا الوجهين. وإنما كان أول من يرفع رأسه جبريل لأنه سفير الله بين رسله وأمينه على وحيه. قالوا واسم جبريل عبد الله، وميكائيل عبيد الله، وإسرافيل عبد الرحمن، هكذا قيل. وكل شيء راجع إلى إيل فهو معبد لله عز وجل، كما راه الجرير وأبو الشيخ الأصبهاني عن علي بن حسين وغيره. وفيه دليل على فضيلة جبريل، وقد وصفه الله بقوله إنه لقول رسول كريم، لقول رسول يعني تبليغ، تبليغ رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، ثم هناك يعني. ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورته، وله 600 جناح كل جناح منها قد سد الأفق. فإذا كان هذا عظم أحد المخلوقات فخالقها أعظم وأجل، إذا كان جبريل عليه السلام بهذا حجم من المخلوقات فالخالق جل وعلا أعظم وأجل، بل السماوات والأرض ومن فيهن في كف الرحمن جل وعلا كخردلة في يد أحدنا، فكيف يسوى به غيره في العبادة. قال فيكلمه الله من وحيه بما أراد، أي بما شاء، إرادهم بمعنى المشيئة، لأن الله تعالى يتكلم بمشيئته. وفيه التصريح بأن الله يوحي إلى جبرائيل بما أراده من أمره، هذا نص واضح. ثم يمر جبريل على الملائكة لأنه يريد النزول من عند الله لحيث أمره الله أن ينتهي إليه بالوحي. كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، سبق الكلام عليه. فيقولون كلهم ملائكة مثل ما قال جبريل، يعني قال الحق، قال الحق وهو علي الكبير. فينتهي جبريل بالوحي لحيث أمره الله عز وجل، أن يصل بالوحي لحيث أمره الله من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. مناسبة الحديث للباب فيه بيان عظمة الله وخوف الملائكة والسماوات منهم، ففيه الرد على من عبد غير الله تعالى، إذ تقرر من الآية المذكورة والأحاديث بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، وشدة خشيتهم من الله وهيبتهم له جل وعلا، مع ما أعطاهم الله من القوة العظيمة التي لا يعلمها إلا الله، ومع هذا فقد نفى عنهم الشفاعة بغير إذنه، نفى عنهم شفاعة بغير إذنه كما قال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وأخبر جل وعلا أنهم لا يملكون كشف الضر عمن دعاهم ولا تحويله، وقال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. وفي ضمن ذلك النهي عن دعائهم وعبادتهم لشفاعة أو غيرها، كما قال تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. سيأتي بحث الشفاعة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. فكيف يدعوهم المشرك ويظن أنهم يشفعون له عند الله كما يشفع الوزراء عند الملوك، وإذا بطلت دعوتهم فدعاء غيرهم من الأموات أولى بالبطلان. ويستفاد من الحديث كذلك الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله آلهة من مخلوقاته، ثانيا بيان عظمة الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده، ثالثا إثبات أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، متى شاء يعني في الزمن لا يقيده الزمن البتة، بما شاء يعني الموضوع من أمر أو نهي أو غيره، كيف شاء على الحال التي يريد، على الحال التي يريد. رابعا إثبات علو الله على خلقه، خامسا فضل جبريل عليه السلام لأنه أمين الوحي، سادسا إثبات الإرادة لقول إذا أراد الله، سابعا فيه إحساس المخلوقات ولها معرفة، ثامنا إثبات كلام الملائكة وأنهم يفهمون تاسعا إثبات تعدد السماء كلما مر بسماء، عاشرا أن لكل سماء ملائكة خاصين بها سأله ملائكتها أضافة إلى السماء، فكل سماء لها ملائكة تختص بها، 11 إثبات أمانة جبريل حيث ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، 12 إثبات العزة والجلال لله عز وجل لقوله عز وجل بعضهم يقول جل وعز، قل لا هذا مخالف للنص، جل وعز باب التنويع، لا عز وجل قوله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية أي قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم الآية وقد سبق تفسيرها، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. يمكن أن يوجه بأن الملائكة على عظم قوتهم يصعقون ويفزعون من عظمة الله تعالى، فكيف بالأصنام التي تعبد من دون الله وهي أقل منهم بكثير، فكيف يتعلق بها المشرك؟ وإلا فالمشهور أن الآية التي تقطع عروق شجرة الشرك من القلب هي قول تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع. هذا سيأتي في الآية 5 و6 في الباب الآتي إن شاء الله تعالى. الثالثة المسألة الثالثة تفسير قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أخبر أن الله لا يقول إلا حقا وهو جل وعلا العلي على جميع خلقه، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر كبير الذي لا أكبر منه جل وعلا. رابعة سبب سؤالهم عن ذلك، لماذا سألوا السؤال ماذا قال ربكم، وسببه شدة خوفهم منه وفزعهم خوفا من أن يكون قد قال فيهم ما لا يطيقونه من التعذيب، يعني خافوا على أنفسهم قالوا ماذا قال ربكم. خامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا، أي يقول قال الحق، لأنه الملك الموكل بالوحي وهو أول من يرفع رأسه سادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل كذلك للنص السابق، لأنه الملك الموكل بالوحي ويدل على فضله. السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونهم قولي ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها، وهذا يدل على عظمته بينهم أو عظيم. وكذلك الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، لقوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، وكذلك صعقوا ضيف إلى الواو وهي للعموم. تاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، لقوله أخذت السماوات منه رجفة أي لأجله خوفا تعظيما لله. العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي لحيث أمره الله عز وجل، أي كما ذكره في آخر الحديث، لأنه الأمين على الوحي وهو الملك الموكل بالوحي. 11 ذكر السراق الشياطين، أي أنهم الذين يسترقون ما يسمع في السماوات أو ما يسمعونه في السماوات فيلقونه على الكهان فيزيد فيه الكهان وينقصون، أو هم الذين يزيدون هذا أو ذاك كله شر. 12 صفة ركوب بعضهم بعضا، يعني كما وصفه سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث، فبدد بين أصابعه وحرف كفه، حرف كفه يعني هكذا ثم بدد بين أصابعه فرق. 13 إرسال الشهب، قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، فالشيطان إذا أراد استراق السمع أرسل إليه الشهاب. 14 أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه لقوله فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه يحتمل أن رب هنا للتقليل أو التكثير أو محتمل يحتاج إلى نص خارجي. 15 كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، قد يصدق الكاهن قد يصدق الكذوب كما يقول النحاة، قد يصدق الكذوب قد يصدق الكاذب، ألا الكاهن، كون الكاهن يصدق في بعض الأحيان أي لأجل ما أتاه به وليه من الشياطين، لا لكون صدقه عن علم ما جاء من قبل نفسه وإنما على غيره، الاعتماد على غيره. 16 كونه يكذب معها 100 كذبة، أي يخلط مع تلك الكلمة الواحدة 100 كذبة ليروج بها على الناس فيقبلوا كذبا. 17 أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء، هذا من الغرائب من عجائب تعلق الناس بغير الله تعالى، كلمة واحدة حق صدق و100 كلمة كذب، فيقبل الكذب كله من أجل ماذا؟ من أجل كلمة واحدة هي صدق، هذا من العجائب. 17 أي لاغترار الناس بها وغفلتهم عما قارنها من الكذبات. 18 قبول النفوس الباطن، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون ب100 أو كذلك رحمه الله تعالى، أي أنهم اغتروا بالواحدة فصدقوه بها في كل مقال ولم يعتبروا ب100 فيرد بها الباطل من قبول نفوسهم للباطل، نفوس فيها الضعف أصل فيها إن النفس لأمارة بالسوء، هذا الأصل فيها. 19 كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، يعني الناس الذين يذهبون إلى الكهان، أي هذا من أسباب ترويج ما يقوله الكاهن من الباطن، ولو أنهم قالوا إنه يكذب كثيرا ولم يغتروا بهذه الكلمة لسلموا من باطنه ولم يرج عليهم. 20 إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، وصفهم بالمعطلة لأن المعطلة هذا ليست مذهب، قد يظن البعض أنه كالجهمية، المعطلة جنس يدخل تحته كل من نفى وحرف الصفات، أي مثل صفة الكلام من قوله تكلم بالوحي، وكذلك ماذا قوله سمع صوته أهل السماء يعني بصوت، صفة العلو من قوله قالوا الحق وهو العلي الكبير، كل هذا مما خالف فيه المعطل. 21 التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، أي كما ذكره في الحديث وفي أن السماوات تخاف الله حقيقة بما جعله فيها، وهذا دليل على عظمة الخالق جل وعلا حيث بلغ خوف الملائكة منه هذا المبلغ. 22 والأخيرة أنهم يخرون لله سجدا، أي كما ذكر في الحديث تعظيما لله وكذلك لما يخشونه جل وعلا، ففيه تعظيم الله تعالى كالتي قبلها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول سؤال خارج الموضوع الدرس: ما حكم مكالمة المرأة للرجل الأجنبي لأمر من أمور الدنيا كأن يكون الرجل دكتورا يشرف على طالبة فتحدثه عبر الهاتف مرارتك؟ هذا لا بأس، المنهي عنه الخضوع بالقول، خضوع به بالقول. وأما الكلام العادي خاصة إذا فيه تخشين للصوت لا بأس. الذي يمنع تلاوة القرآن بالهاتف هذا لا يجوز لأنه فيه ترقيق، إلا إذا كانت تقرأ القرآن كما هو الشأن عادي، أما تقرأ تمد والغنى وغير هذا لا يمنع منه، هذا داخل فيه في الخضوع. مع أنه كثيرا الآن تقرأ على بعض المشايخ من أجل إجازة، الإجازة هذه ما أدري. يقول: ألا يستدل بدعاء نوح عليه السلام ربي لا تذر على أرض كافر ديار على جواز الدعاء للكفار بالهلاك؟ نعم، ما في بأس، أدلة كثيرة. هو الأصل تمني أو الدعاء بزوال الكفار هو الأصل، وكونه يبقى في آخر الزمان من يقتتل مع المسلمين هذا ليس من شأنك أنت، الذي يقيهم هو الله عز وجل، وأنت مأمور ببغضهم من كل وجه وتمني إزالتهم من كل وجه وتفرح بكل ما يصيبهم من كل وجه، هذا الأصل فيه، وما على ذلك فليس من شأنك البتة. أما أنه لا يدعى لأنه جاءت النصوص أنهم سيبقون، ما الذي سيبقيهم؟ الله عز وجل. هل الجن يسترقون السمع بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه قولان، الله أعلم بالصواب. نظم الشافية في الصرف للنيساري، هل عليه شرح؟ لا أعرف أنه عليه شرح إلا شرح الذهن الذي في ذهني. ما حكم تسمية الله القديم؟ تسمية لها غلط، ليس بصحيح، أسماء توقيفية، وإنما الذي ورد عن ابن القيم والسعمال بن تيمية أنه من باب الإخبار، من باب الإخبار، لأنه يجوز أن يخبر بالمعنى الصحيح، وهذا معنى صحيح لأنه له معنيان: القديم الذي لم يسبق بشيء، والذي قد يكون تغير في مشان ماذا كالعرجون القديم، هذا المعنى ليس مرادا هنا، وإنما المراد به ما يوازي معنى الأول أو ما كان بالأزل، بناء على ماذا؟ على أنه لا يشترط اللفظ، ونحن قلنا فيما سبق أنه لا بد من وجود الألفاظ يعني الحروف في كتاب أو سنة، فلا يخبر عن الله عز وجل إلا بوجود المادة التي دل عليها النص، وما عدا ذلك فالأصل المنع. حينئذ قديم ما جاء إطلاقه، قاف والدال والميم ما جاء، بخلاف الصانع مثلا هذا ورد، صنع الله المتقن، صنع الله الذي أتقن كل، جاءت المادة، فإذا أخبر عن الله تعالى بالمتقن لا إشكال فيه، لا يكون من باب الأسماء وإنما يكون من باب الإخبار، كذلك الصانع لا بأس به من باب الإخبار لا من باب الأسماء، لكن القديم ما جاء الأصل، فإذا لم يأتي فالأصل فيه المنع. تارك الصلاة إذا قامت عليه الحجة هل يكفر وتنزل عليك؟ نعم، هو كافر بإجماع، لا خلاف بين السلف في أن من ترك فرضا واحدا حتى خرج الوقت من غير عذر كجمع بين الصلاة أو نوم أو نحو ذلك أنه كافر مرتد عن الإسلام، وردت أقاويل أوصلها ابن حزم وغيره إلى 10، واحد منها يكفي، واحد منها يكفي في إثبات الإجماع. ثانيا النصوص، حينئذ دلت النصوص من كتاب أو السنة على أن تارك الصلاة كافر، وكذلك الصحابة، هل قال أحد من الصحابة بكون من ترك الصلاة ليس بكافر؟ الجواب لا، حتى المخالف لا يستطيع أن يحكي قولا واحدا، وإنما يحكى قول عمر وقول عمرو بن العاص وقول معاذ وأبي من لم يصلي فهو كافر، والأصل الكفر الأكبر، هذا الأصل فيه، حمله على الكفر الأصغر هذا تحريف لللفظ، تحريف لللفظ. ثانيا إيراد قول آخر لم يقل به أحد من الصحابة هذا الأصل فيه أنه مردود، الأصل فيه أنه مردود، ولذلك عشرات بل مئات المسائل يثبت فيها إجماع ولم يقل فيها إلا ابن عمر فقط، ويقال قال به ابن عمر ولم يعلم له مخالف فهو إجماع، فهو إجماع سكوت، ويستدل بذلك. وهذه المسألة لا أدري لماذا يترك فيها حكاية الإجماع، يعني مسألة غريبة حقيقة، كون الأئمة الأربعة أو كبار الأئمة يخالفون في هذه المسألة، هذا أمر يدهش. لكن مع هذا لا نعدل عما دلت عليه النصوص، دلت النصوص على أنه كافر، ولسنا مكلفين بماذا؟ بالاعتذار عن الأئمة. عرفنا أو لم نعرف رحمه الله تعالى هذا القول لا نقول به، وأنه خلاف الكتاب والسنة، خلاف الإجماع، ونترحم ونترضى عنهم وعليهم، ولكن لا نتابعهم في هذه البتة، ونحكي إجماع، نقول إجماع. والخلاف الذي بعد خلاف الصحابة هذا خلاف حادث، ونحن مكلفون بالشرع وليسنا مكلفين بمتابعة أحد من الناس البتة. هذا الأصل فيه، وهذه ما دام أنهم ليسوا معصومين كما ذكرنا في أول الدرس، نؤكد هذا المعنى. كذا بعض الناس يقول فلان ما هو معصوم لكنه باللسان فقط، يعني نفي العصمة باللسان فقط، وأما في الواقع فهو متعصب. من يقول بتقديم العقل على النقل، هل يقصد رد الأحاديث الصحيحة من السنة النبوية أو أنه يؤولها إلى ما يوافق العقل، وهل يكفر بهذا؟ هو بمعنى واحد ما جاء، أولا العقل مقدم، حينئذ اقتضى ماذا؟ أن العقل دليل قطعي، فلا ينافي القطع إلا القطع، إذن السنة الأحادية خرجت كذلك، لأن ظنية عنده، كل ظنية سنة الأحادية، والعقل قطعي، إذن القطع مقدم على الظن، هذا نسلم به، لكن في الاستدلال به هنا باطل. إذن خرجت السنة الأحادية، بقي ماذا؟ سنة المتواترة، حينئذ وجب تأويلها، كل ما دل على خلاف العقل حينئذ وجب تأويله. ولذلك الأصل في من ادعى بأن العقل مقدم على النقل، الأصل أنه رد الكتاب والسنة، بمعنى أنه لم يحكم الكتاب والسنة في بماذا؟ فيما يعتقد من جهة الباري جل وعلا، فباب المعتقد كله مغلق، بمعنى أنه لا يمكن أن تثبت أو يثبت أصل من الأصول في باب المعتقد إلا ودليله العقل. وأما اللفظ قالوا هذا فيه العشر الاحتمالات التي ذكر الرازي وحرفوا بها الكتاب والسنة، لأنه لفظ، واللفظ يحتمل ماذا؟ الحقيقة والمجاز، يحتمل الإفراد والاشتراك، يحتمل الترادف، يحتمل إلى آخره. ما دام أنه يحتمل، إذا ورد الاحتمال إلى الدليل سقط الاستدلال به، فسقط الكتاب والسنة في الاستدلال بهما في إثبات العقائد، وهذا حقيقة يعتبر نقضا لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يعني لو تأملت هذا القول لعرفت أنه ناقض لهذه الشهادة، كيف يسلم بالطاعة المطلقة لله عز وجل ثم بعد ذلك لا يسلم بدلالة الكتاب والسنة على ما يتعلق بالباري؟ كيف يسلم بشهادة أن محمد رسول الله وأنه تجب معنى الشهادة طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وتصديقه فيما أخبر؟ هل هذا صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ لم يصدقه، فأين لا إله إلا الله وأين محمد رسول الله؟ هذه انتقضت عنده. وأما الكفر ونحوه هذا على حسب الشخص، على حسب الشخص، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.